بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. قياس هو الدليل الرابع من الأدلة الكلية المتفق عليها، والأئمة يتفقون عليه خلافا للظاهرية. والقياس في اللغة التقدير، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ومثال ذلك، نعم مثال ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلى آخره، هذه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلة في قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. وأحسن الآراء وما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعلى هذا يجري الربا في كل ما يتخذه الناس ثمنا للأشياء. فعندنا الآن الأثمان الأثمان يتخذها الناس من الجنيهات والروبيات والريالات والدينارات إلى آخره، يجري فيها الربا. فالأصل هو الذهب والفضة، والفرع هو هذه العملات المتأخرة، والعلة هي الثمنية، والحكم جريان الربا فيها. فإذا بادلت ريالات بريالات واتحد الجنس لا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. وإن اختلف الجنس واتحد في العلة ريالات الدينارات، العلة واحدة وهي الثمنية والجنس مختلف، فنشترط شرطا واحدا وهو التقابض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال الشيخ رحمه الله: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، يعني الأئمة يتفقون على أنه حجة خلافا للظاهرية، ولكل منهم دليل. والقرآن فيه كثير، نعم القرآن فيه كثير من الأقيسة مما يدل على اعتبار القياس، من ذلك قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس، الله سبحانه وتعالى قاس الإعادة على البدء، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا قياس آخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذه ثلاثة أقيسة. وأيضا يدل لذلك قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: عنا لها ذلك، يعني من جاء الأورق هذا ويخالف لونها؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني جاء من أب أعلى. وكذلك أيضا الورود عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل، نعم، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا ولا يجعل أبا الأبي أبا، يعني الجد لا يجعله أبا. فهنا قاس بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأدلة في هذا كثيرة. وقال الشيخ رحمه الله: ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. نعم، القياس كلما توفرت فيه شروط صحته كان قويا، وإلا لحقه الضعف. وأيضا القياس أشار الشيخ رحمه الله تعالى قال في قوته وضعفه، يعني ينقسم القياس من حيث قوته، من حيث قوته وضعفه، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول القياس الجلي، والقياس الجلي هو ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها وقطع فيه بنفي الفارق، ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها وقطع فيه بنفي الفارق، هذا نسميه ماذا؟ نسميه قياس جلي. نعم، نسميه قياس جلي. مثال ذلك كما تقدم قياس الضرب على التأفيف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقاس الضرب على التأفيف لأنه يقطع بنفي الفارق، هنا ما في فرق، بل الفرع أولى من الأصل بالحكم وهو الضرب. هذا القياس الجلي. القياس الخفي هو ما لم تكن العلة منصوصا عليها أو مجمع عليها ولم يقطع فيه بنفي الفارق، هذا قياس خفي. يقسمون القياس من حيث العلة إلى أقسام. القسم الأول قياس العلة. قياس العلة هو ما نص فيه على العلة، يعني قياس العلة هو ما نص فيه على العلة. مثال ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فيقاس على ذلك كل ما فيه الحزن، فما نص فيه على العلة هذا يسمى قياس العلة. القسم الثاني قياس الدلالة. وقياس الدلالة لم ينص على العلة وإنما نص على لازم من لوازم العلة. نعم، لم ينص على العلة وإنما نص على لازم من لوازم العلة. مثال ذلك عدم إجبار الرقيق على النكاح، إذ لا يجبر على بقائه فلا يجبر على ابتدائه. هذا القياس، لا يجبر على بقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر. نعم، وقولهم لا يجبر على بقائه ليست هذه هي العلة. نعم، ليست هذه هي العلة، وإنما هذا دليل العلة، والعلة هو كون النكاح حقا خالصا للرقيق. فيقولون إجبار النكاح على إجبار الرقيق على النكاح، يقولون لا يجبر على بقائه، يعني له أن يطلق، فلا يجبر على ابتدائه كالحر. فقولهم لا يجبر على بقائه هذه ليست العلة، هذه دليل العلة. العلة هي أن النكاح حق خالص للرقيق. كذلك أيضا من القسم الثالث من الأقسام القياس من حيث العلة قياس الشبه. نعم، قياس الشبه. وقياس الشبه هو التعليل بوصف يوهم المناسبة لكن لا تظهر مناسبته أو عدم مناسبته. قياس الشبه هو تعليل بوصف يوهم المناسبة لكن لا تظهر المناسبة أو عدم المناسبة. ومثاله قياس المذي على البول. المذي متردد بين البول وبين المني. نعم، متردد بين البول وبين المني، لكنه يشبه البول أكثر من المني فألحق بالبول، ألحق بالبول، لأن البول لا يخلق منه الولد، كذلك أيضا المذي لا يخلق منه الولد، فهو أكثر شبها بالبول فيلحق بالبول فيقال بنجاسته، بخلاف المني فإنه يلحق يخلق منه الولد فلا يقال بطهارة المذي. نعم، شيخ الإسلام يقول بأن نجاسته نجاسة مخففة. وكذلك أيضا يقسمون القياس، أيضا قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد هو ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى عليته، قياس الطرد ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى أنه علة، قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف المدعى عليته، وتقدم شيئا من ذلك. نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد، والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أفضل منه، والله أعلم. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذه القواعد الفقهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذه إحدى القواعد الخمس الكلية. اليقين لا يزول بالشك إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. وما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الأمر المعلوم من الشريعة لا يزول بالأمر المتردد فيه، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: فالرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا حصل شك فنقول اليقين لا يزول بالشك، تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث، الأصل أنك متطهر، تيقن أنه محدث ثم شك في الطهارة، نقول الأصل أنك محدث، وعلى هذا فقس. قال: والأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين، الأصل بقاء ما كان على ما كان. في حقوق الله الأصل بقاء ما كان على ما كان في حقوق الله، فلا يجب إلا خمس صلوات، ليس هناك صلاة سادسة، الأصل بقاء هذه الخمس. الأصل بقاء وجوب صيام رمضان دون زيادة، الأصل وجوب الحج والعمرة مرة في العمر إلى آخره. أيضا في حقوق الآدميين الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا اقترضت من شخص مالا الأصل بقاء هذا المال، إذا لم تقترض الأصل براءة الذمة. قال رحمه الله: ولا يزال الضرر بالضرر، هذه أيضا قاعدة فقهية، أن الضرر لا يزال بالضرر، لا يزال الضرر بضرر مثله أو أزيد. مثال ذلك المحتكر، المحتكر إذا الاحتكار لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، فالمحتكر يؤمر بأن يبيع بسعر المثل، ولا يزال هذا الضرر بضرر مثله بحيث نضره بأن يبيع بأقل من بأن يبيع بأقل من ثمن المثل. ومثل ذلك أيضا مثل ذلك أيضا في الشفعة. الشفعة شرعت لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد، فالضرر لا يزال بالضرر. فلو قال الشريك أنا أشفع ببعض الثمن، يعني المشتري اشترى ب1000 قال أنا أشفع ب500، هذا فيه ضرر على المشتري الجديد. فنقول الضرر المتوقع للشريك من المشتري الجديد لا يدفع بمضارة المشتري الجديد، فيدفع له كامل ما دفعه لشريكه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والضرورات تبيح المحظورات. ما الضرورات؟ معنى المحرمات. الضرورات تبيح المحظورات أي المحرمات. والضرورات جمع ضرورة، وهي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو المنفعة أو الطرف. الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو المنفعة أو الطرف. وقيل بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى مفسدة في الدين أو الدنيا. تبيح المحظورات أي المحرمات، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن اضطر، يعني في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فله أن يأكل من الميتة، لكن الله عز وجل اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون غير باغ، والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، وغير عادي، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من ضرورته. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لأن بعض العلماء يقسم المحرمات إلى قسمين: محرمات مقاصد ومحرمات وسائل. محرمات المقاصد يقول لك تبيحه الضرورة، محرمات الوسائل تبيحه الضرورة والحاجة. لكن الذي يظهر أن كل المحرمات سواء كانت محرمات مقاصد أو وسائل حسب هذا التقسيم لا تبيح إلا الضرورة إلا لدليل. نعم. قال لك الشيخ: والعجز يسقط الواجب. الواجب تقدم تعريفه، والعجز هو عدم القدرة على العمل. فالعجز يقول لك المؤلف يسقط الواجب. الواجب يسقط بواحد من أمرين: الأمر الأول العجز، كما لو عجز عن الصيام أو عجز عن الحج، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثاني إذا حصل حرج ومشقة، إذا حصل للمسلم حرج ومشقة أثناء تأدية المأمور، حرج ومشقة ظاهرة أثناء تأدية المأمور، فإنه يسقط الواجب. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان القيام في الصلاة يتعبه ويلحقه حرجا ومشقة فإن له أن يجلس، وإذا كان الصيام إذا مرض يتعبه ويلحقه حرج ومشقة فإن له أن يفطر، وهكذا. قال: المشقة تجلب التيسير. هذه إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير. والمشقة بمعنى تعب والحرج والنصب، تجلب التيسير تسهيل، بمعنى أن التيسير مقارن للمشقة. فمتى حصل على المكلف حرج ومشقة فإنه يستر عليه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، وذلك أن تكاليف الشريعة ولله الحمد مبنية على التيسير. فالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة لتستغرق ساعة أو ساعة ونصف، والباقي ما في عمل. صيام 1 شهر، 11 شهرا لا صيام. الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، الزكاة في 2.5%، 97.5% لا شيء فيها. هذا تيسير أصلي. القسم الثاني تيسير عارض، وهو أن يعرض للمكلف حرج ومشقة فييسر له، وهذا ما ييسر له مرة أخرى زيادة على التيسير الأصلي، وهذا إذا وجد سبب من أسباب التخفيف. تقدم لنا شيء من أسباب التخفيف. أسباب التخفيف الأول المرض، يعني المرض وهو المرض اعتلال الصحة، والمراد هنا حصول الحرج والمشقة الظاهرة أثناء تأدية المأمور عند اعتلال الصحة، فيخفف عن المريض، له أن يفطر، له أن يجمع بين الصلاتين إلى آخره. السبب الثاني السفر، وهو مفارقة الوطن على وجه السفر عرفا، فالمسافر يخفف عنه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السبب الثالث الخطأ، السبب الرابع النسيان، السبب الخامس الإكراه، هذه كلها تقدمت لنا. السبب السادس الجهل، والجهل كما تقدم لنا الجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية، فالجهل سبب للتخفيف في إسقاط الإثم. وأما بالنسبة للضمان فحقوق الآدميين تضمن، وأما حقوق الله عز وجل فإنها لا تضمن. الجهل سبب للتخفيف في باب الأوامر وفي باب النواهي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. السبب السادس السبب السابع النقص، والنقص قد يكون بالجنون، النقص بالجنون سبب للتخفيف، الجنون فقد للعقل فالمجنون يخفف عنه بل هو غير مكلف. وسبقا ذكرنا في القواعد الفقهية في رسالة الخلاصة في القواعد الفقهية ذكرنا التكاليف بالنسبة للمجنون. النوع الثاني النقص بالصغر، فالصغير يكلف يخفف عنه بل هو غير مكلف بالأحكام البدنية المحضة، صغير لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا التيمم ولا الصلاة ولا الصيام إلى آخره. رفع القلم عن 3 وذكر الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. النوع الثالث النقص بالعته، فالمعتوه مخفف عنه، والمعتوه قسمان، معتوه لا إدراك معه هذا كالمجنون، والقسم الثاني معتوه معه إدراك هذا ملحق بالصبي الذي لم يبلغ. السبب أو النوع الرابع النقص بالأنوثة، والقاعدة الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل، فالأنثى يخفف عنها لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد بالبدن إلى آخره. النوع الخامس النقص بالرق، فالرقيق مخفف عنه لأن الرقيق لا يملك، فتجب عليه الزكاة في ماله ولا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تكون على سيده، ولا يجب عليه الجهاد بالمال، ولا يجب عليه الحج إلى آخره لأنه لا يملك. والأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. السبب الثامن من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى، فإذا ابتلي المسلم فإنه يخفف عنه، فمثلا صاحب سلس البول الذي يخرج منه بول، أو المستحاضة، أو يخرج منه سلس الريح أو نحو ذلك، أو يخرج منه قطرات من البول ونحو ذلك، فهذه كلها سبب للتخفيف. وأحسن شيء في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن هذه الأحداث الدائمة لا تبطل الوضوء، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبق أيضا في القواعد الفقهية تكلمنا عن المشقة، يعني ما هي المشقة المقتضية للتخفيف. فقال بعض العلماء المشقة المقتضية للتخفيف هي التي تخل بخشوع العبادة، قال بعض العلماء هي التي تؤدي إلى الانقطاع والترك إذا دوم عليها، وقال بعض العلماء هي التي يترتب معها حرج ومشقة أثناء تأدية المأمور، وقال بعض العلماء هي التي يريد صاحبها أن يخرج منها، يعني يريد صاحبها أن يخرج منها. فهذه كلها اجتهادات من العلماء رحمهم الله في ضبط المشقة المقتضية للتخفيف. ولنعلم أن المشقة التي لا تنفك منها العبادة لا تلغي التخفيف، وإلا لقلنا تسقط كثير من العبادات. فمثلا كون المسلم يستيقظ لصلاة الفجر لا شك أن هذه مشقة، كون يتوضأ بالماء البارد لا شك أن هذه مشقة، لكن هذه مشقة ملازمة للعبادة لا بد منها. لا شك أنه إذا صام سيلحقه الجوع والعطش، لو قلنا بأن هذا يقتضي التخفيف قلنا بإسقاط الصيام، يعني ما يجب الصيام، ما تجب الصلاة في وقتها إلى آخره. فنفهم أن المشقة الملازمة التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا تقتضي التخفيف. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. نعم، الأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي حفظت الدين وسدت باب البدع، لأنك لا تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. لو قلنا أن الأصل في العبادات الحل، من ضبطت العبادات؟ هذا يتعبد صلاة العشاء بخمس ركعات، وهذا بثلاث ركعات، وهذا كل ركعة بركوعين إلى آخره. قال الشيخ: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العادات هي ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، مثل البيع، الشراء، احتفال في النكاح، أيضا اللبس، الأكل، طريقة الأكل. الأصل في ذلك الإباحة، كيف ما أكل، كيف ما شرب، كيف ما لبس إلى آخره، بشرط أن لا يخالف الدليل الشرعي. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا أيضا عندنا عدة قواعد: الأصل في العقود الحل، الأصل في الشروط في العقود الحل، الأصل في المناكح الحل، الأصل في المطاعم الحل، الأصل في المشارب الحل، الأصل في المشارب الحل، الأصل في العادات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الأصل في ذلك الحل. قال الشيخ: وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد. يعني هذه قاعدة فقهية، ويقول لك الشيخ رحمه الله تعالى أن صيغ العقود مرجعها إلى العرف، صيغ العقود مرجعها إلى العرف، لأن الله عز وجل أطلق فيبقى ما أطلقه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله عز وجل بإفاء العقد، وهذا يشمل كل عقد بأي صيغة عقد ما دام أن الناس تعارفوا على هذه الصيغة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس بيعا أو هبة من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فصيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أعراف الناس. مثلا عقد النكاح، يعني عقد النكاح هو شد العقود، ولهذا عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الذكورة، يعني المرأة ليس لها أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها، مع أنها تملك أن تبيع بيتها بمليون، لكن ما تملك أن تعقد على نفسها بمهر بعشرة ريالات، وهو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الشهادة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك مرجعه إلى العرف. نعم، مرجعه إلى العرف. قال الشيخ: والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. هذه قاعدة فقهية، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، وهي أن الأسباب والمقاصد معتبرة في العقود. الأسباب والمقاصد معتبرة في العقود. المقاصد يعني النيات معتبرة في العقود. مثلا وهبت هذا الرجل كتابا على أنه طالب علم، تبين أنه ليس طالب علم، أنت السبب اللي بعثك للهبة أنه طالب علم، تبين أنه غير طالب، السبب هذا معتبر، النية هذه معتبرة، لكن ترجع عليه ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حيث ابن عباس في الصحيحين. أيضا لو أن شخصا حلف لا يدخل بيت زيد، أو طلق زوجته بناء على أنها تكلم زيدا من الناس وأنه رجل أجنبي، ثم تبين ليس رجل أجنبي، فإن الطلاق لا يقع. فالأسباب والدواعي معتبرة في العقود، وأيضا في الفسوخ ما ذكرها الشيخ. نعم، أيضا في الفسوخ معتبرة في العقود، وكذلك أيضا في الفسوخ. قال: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. نعم، عند التعارض يعمل بأقوى المرجحات، والمرجحات هذه كثيرة جدا. نعم، المرجحات هذه كثيرة جدا، فيتعارض نصان، فلنا ثلاث طرق. الطريق الأول طريق الجمع، إذا أمكن الجمع بين النصين فإنه يصار إلى الجمع. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويشهدون ولا يستشهدون. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤدون الشهادة وهي لم تطلب منهم، كما في حديث عمران. في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها. هنا تعارض النصان، هنا ذم هنا مدح، تعارض. فجمع العلماء بينهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا في رجل عنده شهادة لا يعلمها صاحب الحق، فهذا خير الشهداء أن يدري بها. ويشهدون ولا يستشهدون، هذا الذي يتعجل بأداء الشهادة مع أن صاحب الحق يعرف أن عنده شهادة له. فنقول أولا إذا أمكن الجمع فإنه يصار إلى الجمع، إذا لم يمكن الجمع تعارض من كل وجه وعلم التأخير المتأخر من المتقدم فإنه يصار إلى النسخ، إذا لم نعلم التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح. والترجيح له صور كثيرة، قد يرجح بكثرة الأدلة، قد يرجح بحفظ الرواة، بعدالتهم، بإتقانهم، بكون الراوي صاحب القصة إلى آخره. نعم، هناك مرجحات كثيرة. من أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ميمونة نفسها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فهنا تعارض دليلان، فيرجح ما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها لأنها هي صاحبة القصة، هي صاحبة القصة. ومثل ذلك أيضا حديث ابن عباس في حديث أبي هريرة في مسلم: في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولهن، هذه في مسلم، وإحداهن في السنن، لكن المحفوظ هي رواية لفظ مسلم، هذا مرجح على لفظ إحداهن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساوي للفاضل وأفضل منه، والله أعلم. هذه المسألة تقدم أن تكلمنا عليها عند تعارض المصالح، وهو إذا تعارض مستحبان فإنه يقدم أفضل المستحبين وأشرفهما وأعلاهما، والتفضيل بين العبادات له صور سبق أن ذكرنا شيئا منها. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وآله والتابعين. طيب أيضا لحظة يا أخوان، أيضا العرف بقي قاعدة، قال لك والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، هذه أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية، إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي الرجوع إلى العرف. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها لا حاجة إلى العرف، فمثل صلاة العشاء 4 ركعات لا حاجة إلى العرف. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع يرجع في حدها وضبطها إلى العرف، مثلا نفقة الزوجة ما قدرها الشارع فنرجع في تقديرها إلى العرف، والله أعلم. صلى الله وسلم بارك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.